جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل ضابط التشبه يرجع إلى العرف، خاصة وأننا نلحظ أن بعض اللباس في بعض المجتمعات يكون خاصا بالنساء وفي بعض المجتمعات يكون خاصا بالرجال؟ لا شك أن العرف معتبر في هذا، فإن بعض المجتمعات يسود فيها من الألبسة ما ليس في بعضها، فإذا كنت في بلد وهذا اللباس خاص بالنساء فينبغي أن يتجنب، ولكن هناك أشياء تكاد تكون عامة في جميع البلدان أن هذه خاصة بالنساء، فلو وجد شذوذ في بعض البلدان فلا عبرة به. وأما الأشياء غير السائدة وإنما تلجأ إلى الأعراف فلا شك أنه يراعى يعني هذا الأمر إذا وجد في مجتمع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا لبست المرأة فستانا في زواج وكل من يحضر من النساء ولكنه ضيق جدا، فهل يكون هذا من الحرام؟ الضيق العلماء يقولون حكمه حكم يعني من لم تلبس الشيء، فإذا كان هذا الضيق هو مما يكون على العورة التي يحرم على المرأة أن تنظر إليها فكأنها لم تلبس، فلا يجوز لها أن تلبس اللباس الضيق، وخاصة إذا كانت يعني تجسم عورتها وترى المرأة يعني هذه المرأة في لباسها وكأنها لم تلبس اللباس، هذا محرم، وهذا من المعاني التي فسرت به اللفظ كاسيات عاريات، أي أنها هي كاسية ولكنها عارية، فإذا صح هذا التفسير يكون هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر العري هنا بلباس مجسم، فيكون كأن هذه المرأة لم تلبس شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وجدت تسريحة للنساء صورتها أن يجعل الشعر مرتفعا من رأسها على شكل كعكة مدورة، فهل هذا داخل في اللعن؟ نعم، هذا الذي يخشى منه، وهذا الذي حذر منه العلماء وأفتى به بعض العلماء المعاصرين أن ما يجعل على هذه الهيئة، قال العلماء أنه هذا هي أسلمة البخت، لأن أسلمة البخت تأتي على شكل هرم، كذلك هذا ما يسمى بالكعكة، يعني تجعل لفائف ويجعل على شكل حلزوني بحيث كأنه سنام وكأنه على هيئة سنام الإبل، فهذا الذي قال بعض أهل العلم أنه هو صريح فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يتجنب. ولو كان الأمر محتمل ومن قال من أهل العلم أنه ليس هو المقصود فإنه ينبغي أن يتجنب. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إزالة الشعر عند النساء من أرجلهن وأيديهن، هل هذا الأمر جائز؟ الشعور التي تنبت في البدن لها أقسام، منها ما يحرم إزالته وهو شعر الحاجبين للرجال والنساء واللحية للرجل، ومنها ما يشرع إزالته ويستحب كالإبطين والعانة للرجال والنساء، وكذلك الشارب يعني للرجل، ومنها ما سكت عنه في حق النساء وكذلك الرجال كالذي ينبت في الذراعين وفي الساقين وفي الفخذين، فهذا ما سكت عنه، لكن قال العلماء إذا كانت المرأة تتأذى بهذا أو أن زوجها يرغب في إزالة هذا الشعر، إذا كان هذا لا يؤدي إلى ضرر عليها في المستقبل، لأن هناك الآن ما يسمى بالإزالة بالليزر، وهذا الناس متوقفون فيه لأنه يخشى بعد ذلك أن يحدث أمراض في البدن، لأن من حكمة الله أنه جعل هذا الشعر يخرج، فهذه الفضلات التي تكون في البدن من حكمة الله أنها تخرج بأنواع من الهيئات، يعني تخرج عن طريق الإظفار والأظافير التي تخرج في القدمين وفي اليدين وتخرج عن طريق الشعر، وهذه مواد متصلبة تخرج على هذه الهيئة كما تلاحظون. وهناك سوائل تخرج عن طريق البول والغائط، وهذا من حكمة الله أن هذا الطعام الذي يأكله الناس يخرج ولكن على هيئة مواد صلبة كالأظافر وكالشعور، وهذا لله فيه حكمة. أو من السوائل التي تخرج كالعرق والبول والغائط وغيرها من الأمور التي تخرج من البدن، فلله في ذلك حكمة. وأخشى أن يكون منع خروج بالكلية بما يسمى بالليزر أن يحدث أمراضا يعني في المستقبل، فإزالته بالطرق يعني التي لا تمنع من إزالته بالكلية فإنه لا بأس به إذا كان هذا له مصلحة ورغبت فيه المرأة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الذي يترجح لفضيلتكم في مسألة الذهب المحلق؟ الذهب المحلق لا يمنع منه ولا تمنع النساء من لبسه، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وأنا لا أعلم قبل الشيخ الألباني رحمه الله من قال بتحريمه على النساء، وإنما هو قول للشيخ الألباني وهو من أهل العلم والفضل، ولكن هذا القول مرجوح وهو من الخلاف الشاذ. فالذهب المحلق لا تمنع منها النساء ولا بأس به ولا شك إن شاء الله في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن تغيير شعر النساء من غير شيب، ويقول: هناك من تجعل شعرها على شكل وصلات تصبغ بعضه وتترك بعضه. أما الصبغ للنساء ولو كان من غير شيب فلا بأس به إذا كان بغير السواد، إذا كان بغير السواد لا بأس به للتجمل، لأنه لم يرد النهي عنه، وكل ما لم يرد النهي عنه لا يجوز أن يمنع منه. وأما صبغ الشعر يعني بألوان فالذي يظهر أيضا أنه لم يرد به يعني نص محرم إلا أن يكون فيه تشبه بالكافرات فإنه ينبغي أن يتجنب، وإذا خلى من ذلك فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن قص المرأة لمقدم شعرها، هل يدخل في القزع؟ لا، إنما القزع يكون في حق الرجال، أو إذا كانت المرأة قصت شعرها على هيئة الرجل وجعلته يعني يقص بالكلية ويترك منه بالكلية. وأما كون المرأة تقص من بعض شعرها من الأمام أو من الخلف فإن هذا لا بأس به، لأن شعر المرأة طويل وقد يؤذيها على عينيها، وإذا قصت يعني شيئا منه فالذي يظهر أنه لا بأس بذلك. شيخنا، هل هناك حد لقص الشعر الجائز، يعني حد ينتهي إليه؟ ليس هناك حد يعني لقص المرأة، لقص المرأة لشعرها ليس هناك حد، إلا أن العلماء قالوا لا ينبغي أن يصل إلى هيئة التشبه بالرجال، وأن يكون الشعر إذا قصته بحيث يكون كهيئة شعر الرجل المعتدل. وأما إذا أطال الرجل شعره فإنه لربما كان الرجل يعني في إطالته لشعره لربما وصل الأمر إلى طول شعر النساء، وهذا لا بأس به إذا لم يقصد به التشبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، وهذا لا بأس به إذا ساد في الناس ولم يقصد به التشبه، تشبه الرجال بالنساء. وأما إذا قصد الرجل التشبه بالنساء فإن هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك ظاهرة جديدة وهي ظاهرة التشقير للحواجب عند النساء، ما حكم ذلك حفظكم الله؟ هذا كثر السؤال عنه والعلماء مختلفون فيه، منهم من يمنع منه ومنهم من يجيزه، لأن هذه الهيئة وهي ما يسمى بالتشقير يعني قال العلماء يفضي إلى هيئة النمص، وكأن المرأة التي قامت بهذا الصبغ الذي يكون من لون البشرة وأبقت يعني خطا يعني يبقي الشعر على هيئته كأنه حصل لها ما حصل للنامصة و للمتنمصة أو النامصة إذا فعلت لنفسها. ما من يمنع منه يقول لأن هذه الهيئة نهي عنها، ومن العلماء من يجيز يقول لأن صحيح أن هذا الأمر لم يرد به شيء، وإنما الذي نهي عنه النمص وهو إزالة الشعر والمرأة لم تزل الشعر. وأنا الذي أرى أن المرأة تتجنب كل ما كان فيه ذريعة إلى مخالفة أو اشتبه على العلماء، لما جاء في حديث النعمان بن بشير من التوجيه إلى تجنب الأمور المشتبهة. ثم إنه أيضا اتصلت مرة امرأة يعني تشتغل في هذا الأمر وتعمل في هذه المحلات، فأخبرت هي بنفسها قالت أن هذه المادة التي نشقر بها تقول أنها تسقط الشعر على المدى البعيد، فإذا ثبت هذا يكون هذا الأمر محرم لأنه يفضي إلى إسقاط الشعر على المدى البعيد، لكن يحتال له بأن يقال تشقير وهو على المدى البعيد يسقط الشعر. فإذا أحاط بالأمر هذه الشبه ينبغي تجنب هذا الأمر. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بعض الأحيان يكون حاجب، يكون شكل الحاجب أكبر من المعتاد عند الرجال والنساء، فهل في هذه الحالة يجوز الأخذ منه؟ لا يجوز الأخذ منه، ما ورد النهي عنه لم يخص النهي يعني بشيء، وإنما يترك الأمر على طبيعته وزينة الرجل والمرأة في استقامتهما على دينهما. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بعض الأحيان ينبت لبعض النساء شارب ولحية، فهل يجوز لهن الأخذ منها؟ نعم، نبه العلماء على هذا أن المرأة إذا خرج لها الشارب واللحية فإنها تزيل هذا، لأن هذا ليس من هيئة المرأة، وهذا بل إن العلماء يستحبون إزالة هذا، لأنهم ذكروا أن المرأة إذا يعني أشبهت الرجل في هيئتها الخلقية فإنها ينبغي لها إزالة هذه الهيئة وتسعى في إزالتها، فيستحب لها أن تزيل الشارب واللحية إذا خرجت لها. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول أحد الناس يقول لأقاربه من النساء ألا تذهب مع امرأة تتلثم أو تكشف يديها، فهل في هذا تقصير في حق ذوي الرحم؟ ينبغي للمسلمين أن يؤدوا الحقين، حق صلة الرحم وحق الإنكار، وهذا لا يتعارض مع هذا، لأن بعض الناس يظن أن كل مخالفة موجبة للمهاجرة والمقاطعة، هذا غير صحيح، إلا إذا ترتب على الصلة يعني أن يلحق الإنسان بمنكر وأن يتعرض لمخالفة في دينه فنعم، وأما إذا كان لا يتضرر المسلم وإنما يصل الرحم وينكر فإن هذا هو الواجب، بل إن العلماء نصوا على أن من صلة الرحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلو قاطعهم كيف يأمرهم وكيف ينهاهم، فيجب المواصلة مع الإنكار ومع التوجيه، ولو أن الصالحين تجنبوا هذه المجالس ولا يوجد في الناس من يخالط من أهل الخير والصلاح وينكر لفسد الناس، ولهذا ذكر العلماء أن مخالطة الناس مع الصبر على أذاهم والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير من الاعتزال. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول عند انتهاء من عذاب يوم القيامة هل نلتقي مع بعضنا البعض مع الصحابة والأقارب والأصدقاء؟ أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة وإنما يتفاوتون في 100 درجة، وهؤلاء الذين يخرجون، السائل يقول بعد العذاب، نسأل الله أن يعفينا وإياك، يعني هذا السؤال عمن يعذبون، فالذين يعذبون يخرجون من النار ويدخلون الجنة ويعرفون في الجنة بالجهنميين، قيل أنه يبقى بهم أثر من النار ومما أصابتهم به النار فيعرفون في أهل الجنة بالجهنميين، وهؤلاء لا شك أنهم ليسوا في المنازل العالية، وإنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنازل العالية، ولكن يرجى للمرء إذا أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفعه محبته لهم وأن تكفر عنه السيئات، ويرجى له الخير من الله إذا لقي الله بالتوحيد وبمحبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول سمعت بعض أهل العلم يعرف الإعراض عن الدين بقوله لا يتعلم ولا يعلم، فهذا التعريف صحيح؟ ليس على إطلاقه، لأن بعض العوام يعني قد يشغل بالدنيا وفيه غفلة فلا يتعلم ولا يعلم، فلا يقال أنه معرض، وإنما الإعراض هو تعمد الإعراض عن الدين، لا يتعلم الدين ولا يتعلمه وهو معرض بقلبه وبجوارحه وليس له رغبة في هذا الدين، فهذا لا شك أنه خطير. وأما إذا يحصل ما يحصل من المسلمين اليوم إلا من رحم الله، وكلنا ذلك الرجل، فينا تقصير يعني في طلب العلم وفي الاستزادة وفي حضور الحلق وفي الاستفادة، هذا موجود في المسلمين، لكن هذا لا يكون إعراض إن لم يتعمد الإنسان. فلو قيل بهذا لدخل في هذا كثير من المسلمين الذين فيهم تقصير في طلب العلم. صلى الله عليكم. هذا سؤال يقول: هل تجوز الاستخارة على أمر مفروض كالحج؟ الاستخارة تجوز في الخروج إلى الحج، ليس للاستخارة في العبادة، ولكن هل يخرج هذا العام أو لا يخرج، خاصة إذا وجدت هناك بعض الأشياء التي تقابل يعني خروج من المصالح الأخرى. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندي أموال ثابتة وأموال أشتغل بها، فهل على هذه الأموال زكاة؟ وهل يجوز أن أزكي على رجل يريد أن يتزوج؟ الأموال الثابتة والأموال التي دخلت في عروض التجارة كلها تقيم وتزكى، لأن عروض التجارة تزكى على الصحيح، كذلك الأموال المدخرة فإنها تزكى، وهذه الزكاة تصرف في مصارفها. والرجل الذي يريد الزواج ليس هذا من الأوصاف التي تتعلق بها مصارف الزكاة، ولكن انظر إلى هذا الرجل، هل هو فقير مسكين عابر سبيل رجل مدين غارم؟ فإذا كان كذلك فيعطى، وأما إذا كان غنيا ولكن يريد الآن أن يتزوج، وبعض الناس يتوسع الآن في المصاريف في الزواج، فإن هذا لا يعطى. وأما إذا كان فقير وليس لديه مال وليس لديه نفقات الزواج، فإنه يعطى حتى ولو لم يعني يرغب في الزواج، فإنه يعطى لسد حاجته. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخد من اللحية؟ اللحية تنبت في جزء من الخد، وأنا دائما أقول اللحية تنبت في المكان الذي خلقها الله فيه، فإذا لم يتدخل فيها الرجل بقص فإنها ستخرج في مكانها الذي خلقها الله فيه. والناس يتفاوتون، فمن الناس من ترتفع لحيته إلى الخد، ومن الناس من تنحسر، الناس يتفاوتون. وعلى هذا نقول كل من خلق الله له هذا الشعر ولم يتدخل فيه بقص فليدعه، فإنه من اللحية، لأن اللحية تنبت في مكانها، ولهذا فإن تركها فيه راحة للإنسان بأن لا يتابعها ولا يداوم على القص، وفيه أيضا براءة للدين لأن اللحية تخرج في مكانها الذي خلقها الله فيه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن العدسات اللاصقة، وأن بعضها يكون طبي وبعضها يكون للزينة، فما حكم ذلك؟ وهل للون أثر في الحكم؟ هذه العدسات تكلم فيها العلماء ولهم فيها فتاوى، ومما ذكره بعض المحققين منهم الشيخ ابن عثيمين، أن هذه اللصقات الشفافة، العدسات الشفافة سواء طبية أو غيرها، فإن لا بأس بها. وأما إذا كانت ملونة ففيها تفصيل، إن كانت من جنس عين الإنسان فإنه لا بأس بها. وأما إذا كانت فيها ألوان غريبة تشبه بعض الحيوانات، حتى أن الشيخ ابن عثيمين قال تشبه عين القط، فإن هذه محرمة، لأن فيها تشبه بالحيوانات، والله عز وجل نهى، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالحيوانات، فينظر فيها. إذا كانت أمور طبيعية وهي من جنس ما يكون للإنسان لا بأس. وأما إذا كانت أشياء غريبة كأنها العين كأنها حمراء أو كأنها زرقاء شديدة الزرقة، مما لا يكون في الغالب من عيون البشر، فينبغي تجنب هذه الأمور. الله إليكم. هذا السؤال الأخير يقول صاحبه: هل النخامة تفطر؟ هذه تكلم فيها العلماء، والصحيح أنها إذا كانت يعني غلبت الإنسان ولم يستطع لفظها فإنها لا تضر، وأما إذا وصلت إلى الفم واستطاع أن يلفظها وابتلعها فإن العلماء مختلفون في ذلك. والصحيح أنها لا تفطر ولكنها مستقذرة ينبغي أن تلفظ، وأيضا الاحتياط للصوم والخروج من الخلاف. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما